الجبال أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنهم من يكف على الشمال ومنهم من يسير لدار عدل تلقاه العرائس بالغوالي يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي أيها الوالد الحبيب أيها الأخ الكريم عد إلى الله وتب إلى الله واسجد الآن بين يدي الله واعترف له بخطئك واعترف له بذنبك واعترف له بتقصيرك واطرح قلبك بين يديه وأظهر له انكسارك وذلك وأنت على يقين بأنه لن يحرمك من فضله ومن رحمته قل أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان أن يتوب أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمان أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته فزعا كئيبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته فزعا كئيبا أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد المفرط ضاع عيري فلم أرع الشبيبة والمشيبا أنا العبد المفرط ضاع عيري فلم أرع الشبيبة والمشيبا أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا فيا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان نسيبا ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العلوبا ويا خجلاه ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا ويا خوفاه من نار ويا خوفاه من نار ويا خوفاه من نار ويا خوفاه من نار تلظى إذا زفرت وأفزعت القلوب إذا زفرت وأفزعت القلوب ألا فاقلع وتب وجهك فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا وكن للصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا وكن للصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا وكن أنا الفقير الفقير ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا وقل أنا المقطوع فارحمني وصل

الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله هو الله هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإزار وأن يجعله عونا لإخواتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، وأن يزيد لمن ساهم في إعداده وعمل على نشره خير جزاء. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يكفر بالدعاء لمن قام بإعداد هذا العمل ليكون له الملك بإذن الله ولك المسلم. مع تحيات تسجيلات أهل السنة بالمنصورة وتنفر هاتف المنصورة 33-85-60 هاتف تنفر 40-65-20 قام بإخراج هذا الإصدار مهندس الصوت سيد جاد. وإلى اللقاء في إصدار القادم إن شاء الله تعالى، مع تحيات الأستاذ وحيد حسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.